أنفق عنه سيده المسلم. نعم أين أين هذا التعليق؟ أنا أريد الدليل يا أخوان. من فرضه؟ قول الرسول إنه فرض، من اللي فرضه؟ من قاله؟ ابن عمر. من المسلمين. تمام. طيب. ما معنى قول المؤلف ومن لازمت غيره فطرته؟ يا عبد الرحمن الرئيس. ما معنى العبارة؟ من لازمت غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه أجزأت. لازم ويقول أجزأت كيف؟ ها؟ يعني مثلا لو أخرجت عنك زكاة الفطر بغير إذنك أجزأت عنك، هذا معنى العبارة. لا مو هذا. طيب. ومن أخرج من يعود هؤلاء من أجل أخرج شخص منهم الزكاة بدون إذن طيب، يعني لو كان شخص تجب فطرته على شخص فأخرج الشخص الأول عن نفسه بغير إذن الثاني أجزأت. طيب التعليل عبد الله. لا يعني مثلا أنت لك ولد يلزمك إخراج زكاة فطرتي، فأخرج ولدك دون أن يستأذن منك عن نفسه يجزئ. لماذا؟ لا إذا أخرج الأب عن ولده أجزأ، لكن هذا الولد أخرج عن نفسه مو عن أبيه. لماذا؟ لكن على ما مشى المؤلف لأنه أصل الفرض عن نفسه، وأما ما واجب عليه فهو من باب التحمل عن الغير فهو فرض. طيب صح. لو أخرج شخص يا خالد لا تلزمه فطرة آخر أخرج عن الآخر بغير إذنه، يعني أخرج عنك عبيد الله بدون إذنك تجزي. من أين أخذتها من كلمة المؤلف؟ اصبر. لا من كلام المؤلف؟ اي نعم. لأن قوله فإن لزمت ومن لزمت غيره فطرته أجزأ، فأخرج عن نفسه فأخرج عن نفسه بغير إذن ذاك أجزأ. من أين تأخذ أنه لو أخرج إنسان آخر لا تلزمه فطرته بغير إذنه أنها تجزئ؟ من العبارة ولا من الدليل؟ من العبارة. ولا الدليل عاد ما بعد ناقشنا إلى هنا. خالد لا شك أنه من فرسان الميدان ما لم تعثر به فرس. شيخ نقول هنا أن الإنسان إذا خرج عن نفسه أن المقصود هو إخراج المقصود. السؤال الآن، رجل أخرج الزكاة عن شخص زكاة الفطر بدون إذنه وهو لا يلزمه الإخراج عنه. نعم. كعبيد الله عن خالد الشرار. شيخ ورد الدليل. إيش الدليل؟ ورد الأثر. وين الأثر؟ ابن عمر. وش ابن عمر؟ إيش بقى؟ كان يخرج عن نافع ما لا بأس.